Thank you. हमारे प्यारे कुरान मंजिल Yeah. يمين مولانا. يا مولانا هكذا أمي. ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله الله سبحانه وتعالى. قريب أجيب دعوة الداعي إذا

قواس الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الله الله الله. ذلك لمن لم يكن اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر Come on! الله في أيام تشعرون. صدق الله.